الأسماء الدالة على صفات الذات. الجزء الأول. المحاضرة الرابعة. العلي الأعلى المتعال العظيم المجيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى الرب، هو الرب وهو الإله وهو الواحد الأحد وهو الصمد. من أسمائه الحسنى السيد الحي القيوم المالك الملك المليك، هو الحق المبين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. هذا تعريف الأسماء. أسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. ومن أسماء الله الحسنى التي دل عليها الكتاب والسنة اسم الله العلي، واسمه الأعلى، واسمه المتعال، واسمه العظيم، واسمه المجيد. هذه الأسماء هي التي يدور عليها حديث اليوم. نتحدث عن اسم الله العلي، واسمه الأعلى، واسمه المتعال، واسمه العظيم، واسمه المجيد. وإحنا اتكلمنا عن 13 اسم في عدة محاضرات سابقة، واليوم نتحدث عن الاسم الرابع عشر من الأسماء الحسنى، وهو اسم الله العلي. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالعلي، سمى نفسه بهذا الاسم على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه مع اجتماع علامات الاسم فيه، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى في آية الكرسي اللي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اسم الله العلي فيه الألف واللام الدالة على علامة الإسمية، وربنا سبحانه وتعالى ذكره بعد ذكر الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بعد أن ذكر الكرسي ذكر الله تبارك وتعالى اسمه العلي وقرنه باسمه العظيم. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اسم الله العلي اقترن باسمه الكبير، ده في سورة الحج. وفي آية زيها في سورة لقمان، لكن في اختلاف بسيط. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الفرق بينهم إن في آية الحج قال هو الباطل، وفي آية لقمان قال الله عز وجل وأن ما يدعون من دونه الباطل، وقرن الاسم في الموضعين باسمه الكبير أيضا. والله عز وجل يقول في سورة سبأ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أيضا اسم الله العلي اقترن باسمه الكبير. لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر التوحيد في مقابل الشرك يذكر أنه الإله العلي والعلي الكبير، لكن لما يمدح نفسه يقول الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تعالوا نشوف هذه القضية لكن بعد أن نورد الأدلة النبوية التي وردت في اسم الله العلي. ورد في سنن ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل، تعار يعني أرق واستيقظ، من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلي بالكم إن الذكر النبوي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه ذكر فيه معان جامعة، ذكر فيه سنة لمن أراد الاتباع، فحتلاقي حكمة في الكلام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا ترضى عنه بديلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم دعا يعني دعا ربه رب اغفر لي غفر له، يعني لو دعا الله بعدها وقال يا رب اغفر لي غفر له. هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي العالية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب احفظوا الحديث ورددوه دائما، فما أكثر الكروبات التي تمر على الشخص والتي تمر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. هنا اسم الله العلي اقترن باسم العظيم، وهنا الشاهد إن الرسول ذكر اسم الله العلي، سمى ربه بالعلي. لما ربنا يذكر اسم الله العلي يقرنه عند المدح بالعظيم ويقرن العظيم بذكر العرش. إيه السبب في كده؟ تعالوا نشوف. العلي هو الذي علا بذاته وارتفع ارتفاعا مطلقا ليس فوقه أحد، هو فوق الكل، العلي فوق الكل. احنا قلنا إن اسم الله العلي يقترن باسم العظيم العظمة، وتقترن العظمة بذكر العرش والكرسي. يعني في آية الكرسي بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما قال وهو العلي العظيم. طيب وبعدين لما ربنا يذكر علو ملك الملوك يذكر بعد ذلك عرشه ويصف العرش بالسعة، فتعالى الله الملك الحق، تعالى من العلو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لما ذكر العلو ذكر بعده العرش. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى، وركزوا معي، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر إعراض الخلق عن عبادته ذكر العرش وأنه الملك الذي استوى على العرش. يقول الله تبارك وتعالى فإن تولوا يعني أعرضوا عنك فقل حسبي الله هو كافين، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. يذكر العرش عند إعراض الخلق، إن إعراض الخلق لا يؤثر في علوه وفي ملكه، فعرشه باق لا يزول. الذي يتغير ويتبدل هم الخلائق أجمعون لو أعرضوا عن رب العالمين. وإن تتولوا يستبدل قوم من غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويقول الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله عز وجل يذكر صفة العلو ويقرنها باستوائه على عرشه أو بإضافة العرش إليه. ويقول الله تبارك وتعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو في آلهة، وآلهة تتصف بالعلو وتتصف بالعظمة، لنازع الله في سلطانه. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. والهدهد أيضا يذكر العرش ويصفه بالعظمة ويضيف العرش إلى رب العزة والجلال. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ويقول ربنا تبارك وتعالى عن وصفه بالعلو رفيع الدرجات، من العلو رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فربنا سبحانه وتعالى لما يذكر اسمه العلي دائما يأتي بعده ذكر العرش. وهنا قضية من أهم القضايا في التوحيد، العلي اسم من أسماء الله دل على علو الذات والفوقية. نعم، ربنا سبحانه وتعالى فوق الكل بذاته. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في حديث الجارية الذي رواه الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة، الذئب اعتدى على شاة من غنمه، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سققتها سقة لطمها على وجهها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. يعني كيف يضربها على وجهها بهذه الصورة؟ يقول معاوية بن الحكم قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بها. يقول معاوية بن الحكم فأتيته بها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت الجارية في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فعلو الفوقية أو علو الذات دل عليه اسم الله العلي. وهذا العلو مش بس دلالة اسم الله العلي، لا، الأدلة تواترت في الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم والصحابة والتابعون جميعا. ربنا سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال سلفنا الصالح. معنى بائن من خلقه يعني ليس في داخل الخلق، لا شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته، وهو من فوق العرش مطلع على الخلق، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم، لا تخفى عليهم منهم خافية. والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. الفطرة السليمة والقلوب المستقيمة جبلت على الإقرار بعلو الله عز وجل على خلقه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إن تصريح بالفوقية مقرون بأداة معينة للفوقية، فوقية الذات، وهي من يخافون ربهم من فوقهم. والله عز وجل يقول: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج راحة فين الملائكة؟ تصعد إلى رب العزة والجلال. تعرج الملائكة والروح إليه. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم. يعرجون إلى أين؟ يعرجون في السماء إلى أين؟ إلى رب العزة والجلال. ربنا سبحانه وتعالى في السماء يعني على العرش، وحوضح لكم المعنى. فيسألهم ربهم، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ السؤال هنا مش طلب العلم، لا، السؤال هنا الإظهار الفضل. فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الملائكة لما عرجت، العرج اللي هو الصعود إلى أعلى، صعدت إلى ربها. لكن لو كان ربنا زي ما بيقول الأشعرية: ربنا فين؟ لك ربنا موجود، لكن مش عارفين هو فين. يعني ما هوش على العرش؟ لك لا، مش على العرش. أما المعنى الرحمن العرش استوى إيه؟ يقول لك استولى وقهر. هو كان حد بيحاربه وربنا سبحانه وتعالى غلبه وخد منه العرش؟ هو لو كان ربنا ما هوش على العرش، يبقى الملائكة اللي طلع فين؟ الملائكة عندما يعرجون إلى السماء ويبحثون عن ربهم فلا يجدونه، يطلعوا الفوق ما يلاقوش ربنا، روح دوروا عليه في حتة تانية بقى. يقول لك هو موجود ولا نعلم أين هو، محدش يعرف هو فين. إيش الكلام هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه على عرشه بائن من خلقه، لا شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته. تسألني إزاي؟ أنا ما أعرفش. لو أعرف هقول لك، ولو في حد يعرف هيقول لك، لأن ما شافش كيفية استواء الله ولا شاف له مثيل عشان يقول لك شبه فلان. فتصدق بهذه الحقيقة، وكل ما يأتي في بالك من تشبيه أو تمثيل أو تجسيم فالله بخلاف ذلك. أدلة تواترت على علو الذات والفوقية. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هنا التصريح بالصعود: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هنا تصريح برفع بعض المخلوقات إلي: إني متوفيك ورافعك إلي. رفع يعني علو، من أسماء الحسنى العلي، واسم الله العلي يدل على علو الفوقية، علو الذات والفوقية. وإحنا يا أخواننا هنقول لكم أحاديث ما فيش فيها فصال. الإمام البخاري في روايتين تفصحان عن عقيدة الصحابة في هذه المسألة، وما فيش بعد كده كلام. الرواية الأولى أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فيها: كانت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول لهن: إن الله أنكحني في السماء. يعني ربنا سبحانه وتعالى زوجني من فوق عرشي في السماء. خلي بالك هنا، هي بتقول إن الله أنكحني في السماء، ودي رواية أنس، عقيدة أنس وعقيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. إذا كان الشخص لا يريد هذه العقيدة، عقيدة الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عن الصحابة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالعدالة، إذا كانت هذه العقيدة لا ترضيكم، عقيدة الأشعرية هي اللي هترضيكم، عقيدة الناس اللي بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى ليس على عرشه. الرواية الأولى زينب فيها بتقول إن الله أنكحني في السماء، والرواية الثانية عند البخاري أيضا وبعده يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهالي كن. كل واحدة فيكم أبوها اللي جوزه قبول وإجاب وشهود، لكنني لا، زوجكن أهالكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. الرواية الأولى بتقول إن الله أنكحني في السماء، والرواية الثانية بتقول وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام ده إن في السماء معناها من فوق سبع سماوات، هذا ما يقصده السلف لما يقول ربنا في السماء. الجارية لما قالت في السماء تعني أن الله فوق سبع سماوات، فوق عرش استوى. والإمام البخاري روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. سبحان الله، الأدلة صريحة أن الله فوق عرشه. لكن يجي واحد يقول لك إيه أصل أحاديث البخاري دي أحاديث ظنية، وإحنا ما ناخدش العقيدة إلا بأدلة قطعية. طب قلنا يا أخويا طلعنا الأدلة القطعية في جنب والأدلة الظنية في جنب، وإذا كانت دي أدلة ظنية يبقى هناخد منها دي النزاة؟ ما هي كلها اللي ثبت بها الأحكام وثبتت بها التشريعات. لم يفرق السلف بين حاجة اسمها ظنية وحاجة قطعية. طالما إن الحديث ثبت بالسند الصحيح بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فهو حديث ثابت يوجب الاعتقاد ويوجب العمل. إنما اللي يفرق يقول لك لا معرفش ده حديث ظن. طيب 90% من دين الإسلام ثبت بأدلة ظنية، السنة كلها بقى حطها في جنب. ولذلك أدلتهم العقلية التي اتبعوا فيها كلام الفلاسفة اليونانيين الكفار، هذه الأدلة أدت بهم إلى أن يجعلوا القرآن والسنة مقسما إلى ما يسمى قطعي وما يسمى ظني إلى غير ذلك. لكننا نقول أن ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح يوجب الاعتقاد والعمل. فاسم الله العلي اسم من أسمائه الحسنى يدل على ذات الله وعلى صفة العلو، علو الفوقية بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة العلو والفوقية بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والملك والصمدية، ويدل أيضا على العظمة وعلى القوة وعلى العزة وعلى القدرة وعلى كل ما يلزم من صفات الذات وصفات الفعل لاتصاف الله عز وجل بالعلو فوق الكل. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله عز وجل باسم العلي دعاء مسألة ودعاء عبادة. الرسول كان يقول عند الكرب، احنا قلنا دعاء المسألة ان الشخص بيتخير في دعائه اسم الله الذي يناسب حاله مطلوبا، وما فيش افضل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو عند الكرب لا اله الا الله العلي الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم. حديث اخر بيدعو الله تبارك وتعالى لكن قبل أن يدعو يقدم في دعائه من أسماء الله وأوصافه ما يناسب مطلوبه. رسول قال من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم دعا رب اغفر لي غفر له. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده دعاء المسألة. طيب دعاء العبادة، دعاء العبادة عبارة عن سلوك اعتقاد يدفع إلى الإيمان، إيمان منك بعلو الله على خلقه وأنه الكبير الذي يركن إليه العبد، وأن كل من سواه مهما علا فلا يمثل شيئا بجوار علو الله، لأن الله فوق الكل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. فربنا سبحانه وتعالى منفرد بالعلو والعظمة، يقول الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وكذلك في قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فالمؤمن يعلم أنه لو أعرض عن ربه فهو الخاسر، والله هو الغني لأنه العلي الذي استوى على عرشه في سماء. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. فالمؤمن يقبل على الله ويعلم أنه هو المستفيد من إيمانه وأن الله عز وجل غني عن العالمين. دعاء العبادة أفعال تدل على توحيد الله وأن العبد لا يخشى أحدا سواه، لأن من أسماء الحسنى العلي، والملائكة في السماء إذا كانت تخشع عند سماع قول الله، تخشع عند سماع قوله وتفزع عند إلقاء وحيه، كما جاء ذلك في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا كان هذا أمرها وهذا حالها وقولها، فحري بالعبد أن يخشع لسماع كلام الله، وأن يتذلل بين يدي مولاه، ويعلم أن الله هو العلي الكبير. هذا اسم الله العلي، دل على علو الذات والفوقية. تعالوا نشوف الاسم الخامس عشر. الاسم الخامس عشر من أسماء الله الحسنى هو اسم الله الأعلى، ورد في القرآن كذلك في السنة على سبيل الإطلاق، مرادا بالعالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية والنبوية. يقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالأعلى، ويقول أيضا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. سمى نفسه بالأعلى. وفي السنة في صحيح الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول طول معه في الصلاة أول إلى أن قال ثم سجد له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الرسول سماه بالأعلى. فالاسم ورد في القرآن والسنة مرادا بالعالمية ودالا على الوصفية. وأيضا في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وده حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدلة واضحة ولا تحتاج إلى المزيد في الاستدلال على أن الأعلى اسم من أسماء الله عز وجل. واسم الله الأعلى يدل على ذات الله وعلى علو الشأن المطلق بدلالة المطابقة. يعني العلي يدل على علو الفوقي، والأعلى يدل على علو الشأن، يدل على ذات الله وعلو الشأن بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة علو الشأن المطلق بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى السيادة والصمدية وانتفاء الشبيه والمثلية وعلى الكمال المطلق في كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى تعالى عن جميع النقائص والعيوب، تعالى عن كل ما ينافي الألوهية والربوبية، تعالى في أحديته عن الشريك والظهير وعن الولي والنصير، تعالى في عظمته هو الأعلى في كل شيء، تعالى عن الشفيع دون إذن أو خضوع، تعالى في صمديته عن الصاحبة والولد وأن يكون له كفوا أحد، تعالى في كمال حياته وقيوميته، تعالى في قدرته عن السنة والنوم، تعالى في كمال حكمته عن العبث والظلم، تعالى الله عز وجل في كمال علمه عن الغفلة والنسيان، تعالى عن ترك الخلق سدى دون غاية لخلق الجن والإنسان. ربنا سبحانه وتعالى تعالى في غناه، يطعم ولا يطعم ويرزق ولا يرزق، بل هو على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا سبحانه وتعالى تعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل. يقول الله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا؟ يعني هو العلي في كل شيء، الأعلى أفعل تفضيل، هو الذي اتصف بالكمال في كل شيء، هل تعلم له سميا؟ ولذلك يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى يعني القياس الأول، وهذا يجوز في حق الله، لكن لا يجوز في حق القياس اسمه قياس التمثيل أو قياس الشمول. قياس التمثيل إن يقول له وجه كوجه، وقياس الشمول إن يقول لك لو كان على العرش لكان محمول، لو كان بيتكلم يبقى له ساعه. هذا الكلام يطبق علينا لكن لا يطبق على رب العزة والجلال، لأن الله ليس كمثله شيء. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسمه الأعلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء المسألة أن يذكر اسم الله الأعلى في دعائه لربه ليطلب به الاستقامة في أقواله وأفعاله لكي يصل إلى الكمال الذي تقبل به الأعمال والتي يرفعها رب العزة والجلال. العبد هنا إذا علم أن من أسماء الله الحسنى اسم الأعلى تعزز بذل العبودية، يسأل الله باسمه الأعلى أن يكون في الرفيق الأعلى. دعاء مسألة يذكر فيها من أسماء الله ما يناسب حاجته ومطلوبه. أما دعاء العبادة فهو عمل العبد بيخضع فيه لربه في أعلى درجات قربه. أعلى درجات القرب أن يدعو الله باسمه الأعلى وهو ساجد. قمة الخضوع تكون في السجود للمعبود. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. طب والعبد ساجد ماذا يقول في سجوده؟ اسمع هذا الحديث في سنن أبي داود وكذلك عند ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، سبحان ربي العظيم في الركوع. عقبة بن عامر بيقول إيه؟ فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. علو مطلق رب العزة والجلال يستدعي في المقابل الخضوع من العبد لربه. قمة الخضوع أن يضع جبهته في الأرض. عشان كده مسلم ما بيصليش الكلام ده ما ينفعش. المسلم لا يستكبر عن الخضوع لله، يسجد لله عز وجل. ومن دعاء العبادة أيضا أن يكون سلوك العبد في الحياة مبنيا على إخلاص يبتغي به وجه الله. مطلب العبد الرفيق الأعلى، جنة الفردوس. يقول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إخلاص يريد به وجه الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. إمام البخاري روى من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. تقول عائشة: دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إلي، ينظر إلى السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، يعني أجيب لك السواك. فأشار برأسه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يقدر أن يتكلم، فأشار برأسه أن نعم. تقول عائشة: فتناولته فاشتد علي إنه ناشف، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسي أن نعم فلينته، لينته بريقها. تقول عائشة: وبين يديه صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم طلب الرفيق الأعلى. فدافع الإيمان باسم الله الأعلى يجعل العبد يبتغي الرفيق الأعلى. الاسم السادس عشر من أسماء الله الحسنى هو اسم الله المتعال. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا أيضا على الوصفية في القرآن والسنة. ورد المعنى محمولا عليه ومسندا إليه مع اجتماع بعض علامات الاسم فيه، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله عز وجل سمى نفسه بالمتعال. وأيضا ورد في المسند، في مسند الإمام أحمد بن حنبل بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يقول الله عز وجل: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال. يمجد نفسه، يقول عبد الله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف به المنبر وحتى ظننا أنه سيخر به. فالمتعال اسم من أسماء الله عز وجل، والمتعال عند أغلب المفسرين هو المستعلي على كل شيء بقدرته. المتعال دل على علو القهر. اسمعوا ماذا يقول ابن كثير في تفسير اسم الله المتعال: المتعال أي على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء، فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها. إذن فمعنى المتعال عند المفسرين هو الذي ليس فوقه شيء في قهره وقوته، فلا غالب ولا منازع له سبحانه وتعالى، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. المتعال دل على علو القهر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هذه الآية تدل على دليل يسمى بدليل التمانع. يعني احنا لو فرضنا وجود إلهين اثنين متنازعين متشاكسين مختلفين ومتضادين، واحد يريد شيئا والثاني يريد عكسها تماما، لو أراد أحدهما شيئا وخالفه الآخر، عند التنازع لا بد من غالب وخاسر. الذي لا تنفذ إرادته هو المغلوب العاجز، والذي نفذت إرادته هو المتعال القادر. وقد أحسنت الجن لما قالت: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إذن هذا يدل على أن الله له علو القهر وهو المتعال، وما سواه خاضع له. وربنا سبحانه وتعالى جمع بين علو الذات وعلو القهر في قوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هنا بقول: وهو القاهر فوق عباده، يعني فوقية، فوقية علو وأيضا فوقية قهر، أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء وعلى على عرشه فوق كل شيء. اسم الله العلي دل على علو الفوقية، واسم الله الأعلى دل على علو الشأن، واسم الله المتعال دل على علو القهر. اسم الله المتعال يدل على ذات الله وعلى علو القهر المطلق بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بدلالة التضمن، وعلى صفة علو القهر وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى القوة والأحدية، وعلى الكبرياء والعظمة، وعلى الجبروت والعزة، وعلى غير ذلك من أوصاف الكمال. كيف ندعو الله تبارك وتعالى باسمه الأعلى دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة أن يذكر الاسم في دعائه، يذكر اسم الله المتعال في دعائه لربه، يطلب به الرفعة إن كان ذليلا والعزة إن كان مقهورا، فيسأل الله باسمه المتعال، كان يقول: رب أنت المتعال، نجني من قهر هؤلاء الظالمين، وأعزني بعزة الإسلام، وما شابه ذلك من أنواع الدعاء. هذا يسمى دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهو مظهر يخضع فيه العبد الضعيف الفقير للعلي الأعلى المتعال، فلا يخلع عن نفسه رداء العبودية لينازع ربه في علو القهر والشأن والفوقية، أو يشارك الله عز وجل في العلو والكبرياء وعظمة الأوصاف والأسماء. لأنه ثبت حديث الصحيح، حديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منها ألقيته في جهنم. وأيضا روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأن العلو والكبرياء للذي استوى على عرشه في السماء. تعالوا نشوف الاسم السابع عشر من أسماء الله الحسنى. الاسم السابع عشر هو اسم الله العظيم. اسم الله العظيم ورد في القرآن والسنة على سبيل الإطلاق مرادا بالعالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية والنبوية. في القرآن ورد في آية الكرسي: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ويقول تعالى في سورة الواقعة في موضعين من هذه السورة: فسبح باسم ربك العظيم. وأيضا هذه الآية بنصها في سورة الحاقة: فسبح باسم ربك العظيم. ويقول الله تعالى أيضا في سورة الحاقة: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذه النصوص ذكر فيها اسم الله العظيم على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية. وأيضا في السنة في كثير من الأحاديث النبوية ذكر اسم الله العظيم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي العالية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. وعند الإمام البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وأيضا ورد في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث حيوة بن شريح أنه قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فقال عبد الله بن عمرو: نعم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. وقال أيضا: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. ليه؟ لأنه استعاذ بالله العظيم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ربه بالعظيم. العظيم اسم من أسماء الله الحسنى. والعظيم يرد في اللغة بمعنى السعة، سعة في الذات والكمال في الصفات، مقرونة بالعزة والمجد والكبرياء. اسم الله العظيم يدل على ذات الله وعلى صفة العظمة المطلقة بدلالة المطابقة، ويدل أيضا على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة العظمة المطلقة بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى السيادة والصمدية، ويدل أيضا على انتفاء الشبيه والمثلية وعلى الكمال المطلق في كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى عظيم في ذاته، عظيم في صفاته. عظمة الذات دل عليها الحديث المرفوع الذي ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. ما معنى الكرسي؟ ابن عباس رضي الله عنه صح عنه موقوفا أنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فواحد يقول لك: إيه، هو ربنا سبحانه وتعالى له قدم؟ نعم، ده تشبيه. يقول: لا، مش تشبيه. ليه؟ إمتى يبقى تشبيه؟ لما يقول ربنا سبحانه وتعالى له قدم كقدم فلان، لكن القدم كصفة ذات لله عز وجل الرسول هو اللي أخبرنا عنه. فإن النار طائر، هذا الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يضع رب العزة والجلال فيها قدمه. فإيه اللي يخليك تتصور قدم زي قدم المخلوق؟ أنت شفت قدم ربنا سبحانه وتعالى كيفيته إيه؟ فيه مثيل أو شبيه عشان تقول شبه فلان؟ فأي صورة يصورها الشيطان الله بخلافه. ليه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو. فإحنا نؤمن بالصفات كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن واحد يقول لك: لا، لو كان له قدم يبقى جسمه، وهذا تجسيم وهذا تشبيه. الكلام ده كله كلام باطل يؤدي إلى رد النصوص وتعطيلها. وديننا دين يخاطب العقل. ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك، وأنا ما أعرفش كيفية الصفة إيه، أنا أؤمن بأنها حقيقة، لكن ما كيفيتها؟ شبه فلان لا، شبه علان لا، ربنا ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. لكن القصد من ذكر الكرسي هنا خصوصا في آية الكرسي أن نرى وجه العظمة في اسم الله العظيم. السماوات السبع بالنسبة للكرسي زي حلقة صغيرة من الحديد وضعت في وسط الصحراء، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وسع كرسيه السماوات والأرض. ابن عباس بيقول الكرسي موضع القدمين. شوفوا بقى العظمة هنا، إذا كانت السماوات والأرض هذه المخلوقات الضخمة بهذا الحجم المتسع بهذا الكون الفسيح لا يمثل حلقة من حديد في الكرسي اللي هو موضع القدمين لرب العزة والجلال. المخلوقات كلها لا تمثل شيئا فيما تحت قدم الحق، فما بالنا بعظمة الحق سبحانه وتعالى، عظمة في الذات وعظمة في الصفات. وطبعا نحن نؤمن بذلك وهذه عقيدتنا لا نتزحزح عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا، والله تبارك وتعالى هو الذي حدثنا، قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الكرسي في معناه يختلف عن معنى العرش، وليس معنى وسع كرسيه السماوات والأرض يعني وسع علمه، لأن هنا الحديث فرق بين الكرسي وبين العرش. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. الغريب إخواننا إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر في آية الكرسي يذكر الكرسي ولا يذكر العرش. ما كان ممكن يقول وسع عرش السماوات والأرض، لكن هو ذكر الكرسي عشان تفهم المعنى، معنى العظم. إذا كانت السماوات لا تمثل شيئا فيما تحت قدم الملك، فما بالك بذاته وصفاته. عظمة الصفات لا وجه للمقارنة بين الخالق والمخلوق أبدا. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ هل فيه مثيل زيه؟ هل فيه شبيه؟ أبدا. فهو العظيم الذي ليس كمثله شيء. كيف ندعو الله باسم العظيم دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة زي ما ورد عند الإمام البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو عند الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. وأيضا ورد عند الإمام البخاري لكن في الأدب المفرد، والحديث صححه الشيخ الألباني من حديث الحارث بن سويد إن عبد الله بن مسعود قال إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقه أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، عز جاره وجل ثناؤه ولا إله إلا أنت. يدعو الله عز وجل بهذه الكلمات دعاء مسألة والله عز وجل يجيره. وأما دعاء العبادة فهو أن يظهر العبد بمظهر التواضع، بمظهر الذل والافتقار إلى عظمة الله عز وجل، لعلمه أن العظيم هو الله، يكثر من ذكر الله ومن تعظيمه. احنا ذكرنا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إنسان يعظم ربه ويمجده، وكلما أكثر من تعظيم الله ازداد ذلا وافتقارا إلى الله عز وجل. السلوك كله يدل على التواضع، وهذا هو دعاء العباد. تعالوا نشوف الاسم الأخير في محاضرة اليوم، الاسم الثامن عشر هو اسم الله المجيد. اسم الله المجيد سمى الله نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من مواضع القرآن والسنة. وأيضا ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه مع اجتماع علامات الاسم فيه، زي قول الله تبارك وتعالى ذو العرش المجيد. المجيد هنا فيها قراءتان، المجيد بالرفع والمجيد بالجر. المجيد بالرفع يبقى اسم أسماء الله، المجيد بالجر يبقى صفة للعرش. فالقراءة الأولى اللي هي بالرفع قرأها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم، قرأوا جميعا ذو العرش المجيد رفعا. على إن المجيد اسم من أسماء الله، وقرأ حمزة الكسائي ذو العرش المجيد خفضا على إن المجيد صفة للعرش، لكن هذه قراءة ثابتة وهي من القرآن الكريم. وقال الله تبارك وتعالى عن الملائكة التي توجهت إلى إبراهيم عليه السلام وإلى زوجته سارة، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالمجيد. وورد عند الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن الصحابة قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمجيد اسم لمن اتصف بالمجد، المجيد اسم للموصوف بالمجد، والمجد هو الفخر والكرم والعز والرفعة. ربنا سبحانه وتعالى له المجد في السماوات والأرض، هو العلي الذي استوى على عرشه منتهى الرفعة ومنتهى العلو، ثابت في علو الفوقية. ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، والعرش على المخلوقات، ما فيش بعد العرش مخلوق، ليس بعد العرش خلق، ولكن بعد العرش رب العزة والجلال. والإمام البخاري روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. ثم يقول فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، الفردوس الأعلى، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. يبقى هو أعلى مكان فوق الجنة، وفوق الفردوس عرش الرحمن. والله تبارك وتعالى على عرشه ويعلم ما نحن عليه، لكن الرسول بيقول وفوقه عرش الرحمن، ومنه يعني من الفردوس تفجر أنهار الجنة، يعني تتفجر منها الأنهار وتتحرك إلى بقية الجنان. فالله عز وجل علي في ذاته، وعلي في صفاته، وعلي في أفعاله، مجيد له الرفعة في كل ما ثبت له من أوصاف الكمال، ملك على عرش استوى، هو المعبود بحق في السماء وفي الأرض. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. هنا منتهى التسبيح ومنتهى العلو الذي يدل عليه اسم الله المجيد. واسم الله المجيد يدل على ذات الله وعلى صفة العلو والمجد المطلق بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة المجد المطلق بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى السيادة والصمدية، وكذلك يدل على انتفاء الشبيه والمثلية والكمال المطلق في كل شيء. تعال نشوف كيف ندعو الله عز وجل باسمه المجيد دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة يذكر في دعائه اسم الله المجيد ليطلب به ما يشاء، زي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا بيذكر الاسم في دعائه، هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فالعبد يكون في سلوكه وشأنه متعاليا عن النقائص والعيوب، سريع التوبة من المعاصي والذنوب، يطلب أن يكون مع الأبرار في عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين لهم المجد، المجد هنا هو العلو، في جنات النعيم خالدين، لهم البقاء في الجنة خالدين، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير الأبرار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا هو المجد الذي يطلبه المؤمن في هذه الحياة، ولا قيمة لمجد يكون في العبودية لغير الله. المجد يكون في طلب الفردوس الأعلى. وبعدين المؤمن يجب عليه أن يمجد ما مجده المجيد ربنا سبحانه وتعالى. يقول قاف والقرآن المجيد عظم كلامه وعظم كتابه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالمسلم يعظم كلام الله ولا يهون من شأنه، فيقصر في تنفيذ أمره ويتردد في تصديق خبره. ليس هذا من شأن المسلم أبدا، لأن الله عز وجل قال في شأن كتابه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالمجيد اسم من أسماء الله دل على كثرة إحسانه وأفضاله، ووصف الله تعالى قرآنه بأنه مجيد لعظيم نفعه وكماله. أستغفر الله رب العرش خالقنا مما جنيت ومما يورث الندم. يا رب يا ذا العفو يا أحد يا مالك الملك بل يا أكرم الكرم، يا بر يا حي يا قيوم يا صمد أنت الكريم ومن يرجوك ما ندم. أدعوك يا ربي تنجينا وترحمنا، فأنت أكرم من يرجى ومن رحم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.